الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدينا من دين، ما بعد. فبين أيدينا كتاب عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة رحمه الله، وهو من علماء الحنابلة المشاهير ومن محققي المذهب الحنبلي، وله كتب عدة، هذا منها، وله رحمه الله كتب ما بين مطول من الشريعة كتاب المغني في شرح مختصر خرقي، وله متون فقهية في المذهب، متون مختصرة ومتون مطولة. فمن ذلك كتاب عمدة الفقه، وهذا الكتاب كتبه الشيخ رحمه الله على قول واحد في المذهب، القول الذي اختاره رحمه الله ورجح أنه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والمعلوم أن علماء المذاهب أنواع، منهم طائفة يسمون بمجتهدي المذهب، المجتهدين في المذهب، يعني يجتهدون في أقوال الإمام ويرجحون بين أقواله ويستدلون لكل قول ويبينون القول الصحيح من الدليل، وهؤلاء الغالب فيهم أنهم لا يخرجون عن قول إمامهم، لا يخرجون عن قول إنما يجتهدون في أقوال إمامهم. وابن قدامة رحمه الله يعد من مجتهدي المذهب، وإن كان رحمه الله قد يخالف أحيانا قليلا قول الإمام أحمد رحمه الله، ويحقق أن الصواب مثلا قول الشافعي في مسائل، وهذا يدل على تجرده كما هو ظاهر في كتاب المغني. وإن كان غالب أقواله رحمه الله إنما اجتهد في مذهب الإمام أحمد، يستدل على قول الأدلة من كتاب والسنة، ورجح الإمام أحمد رحمه الله الروايات، ويذكر في أقواله الروايات، فيرجح الرواية الصحيحة أو القول الصحيح المبني على الدليل من الكتاب والسنة. كتاب هذا عمدة الفقه كتاب مفيد جدا، ويتميز بأمور، منها أن مؤلفه هو ابن قدامة. ابن قدامة المعلوم أنه إذا قيل في مذهب اختاره الشيخان أو هذا مذهب الشيخين، سيريدون بذلك أن ابن قدامة والمجد ابن تيمية جد الشيخ الإسلام ابن تيمية. إذا قيل في مذهب الشيخان مرادهم ابن قدامة والمجد بن تيمية رحمه الله جميعا. ابن قدامة هو ابن قدامة، ولذلك هذا ما يمتاز به المذهب أن مؤلفه ابن قدامة ومحقق مذهب الإمام أحمد رحمه الله من الأعلام. الأمر الثاني أنه مختصر، إذا ما قرئ بالمختصرات الفقهية فإنه أقل منها مسائل. معلوم أن متون مذهب الإمام أحمد رحمه الله منها ما هو مختصر، وهذا هو الذي يبنى في الغالب على قول واحد في المسائل المهمة من غير استيعاب المسائل، ومنه ما هو متون تلف الروايات ككتابه المقنع رحمه الله، فإنه يذكر روايات الإمام أحمد، ومنها متون مطولة تستوعب المسائل كمثل المنتهى الفتوحي والإقناع التجاوي وغاية المنتهى في الجنب بين الإقناع والمنتهى، هذه المتون مطولة. أما المتون المختصرة كمثل دليل الطالب وقف الكسرات وكفاية المبتدئ وعمدة الفقه، فإذا ما قلنا عمدة الفقه بغيرها من المتون المختصرة فإنها أقل مسائل، وهذه بنقطة البداية بها جيدة. مما تمتاز بهذا المثل أن العبارة سهلة، بل يضمنها رحمه الله أحيانا يضمنها حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بوضوح المعنى في الحديث. وأنت إذا قرأت بعض المسلمين أو كثيرا من المسلمين الفقهية المختصرة تجد أحيانا العبارة مغلقة، ربما يذكر 10 أمور ثم يستثني في آخره، ولذلك بعض المسلمين الفقهية تحتاج إلى تفكيك، عبارات ورموز وأحيانا إشارات بعيدة يعني صعبة الفهم. أما هذا المثل فتقرأه قراءة مجرد تفهمه، ولذلك اخترنا أن نبدأ بهذا المثل مما ذكرنا من الغرض من هذا أو هذه الدورة، هذه البرنامج المراد ذلك التأصيل. هذا من خير الكتب التي يبتدأ بها. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم بالله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بودقه بمطره وما رعد بعد برقه. هذا كتاب أحكام في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، لأجل ذلك سماه عمدة الفقه ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف وجوه الروايات. أنت قول واحد، أما أن تذكر الروايات والأقوال والوجوه وجوه المذهب ربما غير كذلك كذلك. قال سألني بعض أصحابنا تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل عهده على الطالبين، فأجبت إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو الحسب لا كافي ونعم الوكيل، وأودعت أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح أي مما في البخاري ومسلم فقط ليستغني عن نسبتها إليها. فكل ما أودعه في هذا المثل من حديث فهو إما متفق عليه أو رواه البخاري أو رواه الإمام مسلم. العلماء رحمهم الله يبتدئون بكتب الفقه، يقسمون كتب الفقه إلى أربعة أقسام، أربعة أرباع: ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع الأنكحة، وربع القضاء والدعاوى والبينات والشهادة وما شابه ذلك. فيبدأون بالعبادات لأنها المقصود من الخلق، ثم يسمون بالمعاملات لأن الناس لا بد لهم التعامل والبيع والشراء، لا تقوم مصاريف إلا بذلك. ثم يسلطون بالأنكحة والطلاق وما شابه ذلك، لأن هذا ما فطر الله عز وجل عليه العباد. ثم يؤخرون القضاء والبيع والشراء والأنكحة إلى لا بد من الخصومة، فيؤخرون القضاء. فهذه أربعة أو أربعة وأربعة تقسم كل الفقه إليها. ويبدأون كما ذكرنا بالعبادات، ويبدأون بالصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وأما الركن الأول هو التوحيد فهذا يختص بكتب التوحيد العقائد. فيبدأون بالصلاة، ثم يبدأون بأهم شروطها وهو الذي كثير أحكامه وهو شرط الطهارة. فغالب العلماء يبدأون بكتاب الطهارة ثم يقوم بكتاب الصلاة ثم الصيام. يقول رحمه الله: باب أحكام المياه. الطهارة لابد أن تكون بماء وهذا هو الأصل، أو ببدله وهو التراب، فلابد أن يبدأ من أحكام المياه التي الأصل في الطهارة. قال: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بماء غيره. خلق الماء طهورا، يعني خلق الله عز وجل الماء فهو طهور، وكل ما خلقه الله جل وعلا وأنزله من السماء أو أودعه في الأرض أو في البحار أو الأنهار أو العيون عن أي صفة كان فهو طهور. قال جل وعلا: وأنزلنا من الماء من السماء ماء طهورا. تبين الله جل وعلا أن ما خلق ما أنزله فهو طهور، وهذا معنى قول الشيخ: خلق الماء طهورا. فلو وجد الإنسان ماء بئر ولو كان تغير لون الرائحة فهو طهور، لو وجد من السماء ماء أصفر فهو طهور، ماء البحار طهور، ماء الأنهار عيون آبار، طالما أنه لم يتغير بفعل الإنسان ولم يتغير بفعل نجاسة فهو طهور، لأنه باق كما يقول العلماء على أصل خلقته، أي يعني هكذا خلقه الله. قال: خلق الماء طهورا. وقال جل وعلا: ينزل عليك من السماء ماء ليطهركم به، بين بينه الطهور يطهر. والطهور في اللغة هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهذا ليس لمائع سوى الماء. الطهور يستفاد منه أمران: أنه في نفسه طاهر ليس بنجس، وهو عنده قدرة على تطهير غيره. أما سائر المائعات غير الماء فتسمى طاهر، تقول بيبسي طاهر والشاي طاهر والعصير طاهر، لكن لا يقال طهور. لماذا؟ لأنهم لا يطهروا غيره من الأحداث. قال: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. أما الماء فهو يطهر من الأحداث، والحدث كما سيأتي وصف قائم بالبدن يمنى من الصلاة ونحوها. الحدث ليس أمر محسوس، وإنما هو حالة يتصل بها الإنسان، يعني هذا الإنسان توضأ الآن بعد الوضوء أصبح إيش حكمه في الشرع وحالته أنه طاهر، باب أصبح إيش محدث، طيب هل تغير في ذاته وبدنه شيء؟ ما تغير شيء، وإنما هو حكم، أصبح هذا الشخص بهذا الوصف بعد وضوءه أصبح الحكم أنه طاهر، بعد بوله أصبح الحكم أنه. ولذلك العلماء يعرفون الحدث بأنه وصف يقوم بالبدن ليس أمر حسي، يمنع من الصلاة ونحو الصلاة كالطواف وما شابه ذلك مما يشترط له الطهارة. فهذه الأحداث تنقسم كما سيأتي إلى حدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يوجب الغسل. قال الماء خلق الماء طهور يطهر من الأحداث، أما كون الماء يطهر من الأحداث أي أنه يكسب البدن الطهارة التي تبيح له الصلاة فهذا إجماع، بل لا تحصل الطهارة بالماء عند سوى الماء. قال والنجاسات، أما النجاسات أنه لا يطهر من النجاسات إلا الماء، فالصحيح أن النجاسات تطهر بالماء وبغيره، وهذا هو الراجح. ولماذا؟ لأن الطهارة قد خصها الله عز وجل بالماء، خصها الله جل وعلا بالماء، قال فلم تجد ماء فتيمم، فبين بأن الطهارة لا تكون إلا بالماء. أما النجاسة فهو إيش؟ أعيان محسوسة تقع إما على البدن أو على الثوب أو على البقعة، وهذه حكمها يدور مع وجودها، متى ما وجدت تعلق الحكم بها من الصلاة، فلا يجوز الإنسان يصلي على ثوب نجاسة أو على بدنه أو على البقعة التي يصلي عليها. متى ما زالت النجاسة زال حكمها، ولذلك الصحيح أنه متى ما زالت النجاسة زال إيش؟ الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. علة المنع من الصلاة وجود النجاسة مثلا، وجدت النجاسة وجد الحكم وهو المنع، عدمت النجاسة رفع الحكم. وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، أي متى ما وجدت العلة وجد الحكم، متى ما عدمت العلة عدم الحكم. فعلى هذا فالنجاسة متى ما وجدت في البدن أو في الثوب أو في البقعة منعت من الصلاة مما سيأتي تقريره، لكن متى ما عدمت من أين الدليل أنه يشترط إعدامها وإزالتها بالماء؟ ليس هناك ما يدل على ذلك الدلالة ظاهرة، بل الصحيح أن النجاسة متى ما زالت بأي مزيل كان طهرة، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قال إذا أتحدث مسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد في نعليه أذى فليمسحهما، هذا نجاسة. مع ذلك أمر ماذا؟ بالمسح. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب، ثوب المرأة تمر به على مكان قدر النجاسة، قال يطهره ما بعده، أي يطهره التراب، ولم يشترط غسل إيش؟ ما أصاب الثوب من نجاسة بالماء. فالصحيح أنه متى ما زالت النجاسة بأي مزيل كان، زالت بنفسها بالجفاف بماء بغيرها بالمس، متى ما زال عينها زال حكمها، فلا يشترط في إزالة النجاسة الماء. أما الحدث فهذا إجماع. قال الشيخ يطهر من الأحداث والنجاسات ولا تحصل الطهارة بماء عن غيره، أي لا تحصل الطهارة من الحدث بماء سوى الماء إجماع. وأما قوله لا تحصل الطهارة من النجاسة إلا بالماء فهذا محل خلاف، والراجح الصحيح أنها تحصل بأي مزيل كان. قال الشيخ فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. قلتان القلة حتى تصوروها ذراع إناء، ذراع وربع طول بعرض بذراعين عمق، أو عفوا ذراع وربع طول بعرض بذراع وربع عمق، أو إذا كان مدورا ذراع وربع عرض وعمق ذراعان، هذا المقدار كله تقريبا، يعني إناء يسع بهذا الطول بهذا العرض. الحديث يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، أي الماء إذا كان بهذه الكثرة من الغالب أن الماء عنده قوة تطهير، ولذلك خص من دون ما يعرف بكونه طهور لأنه عنده قوة وقدرة على التطهير، فهو أصل خلقة الإنسان. وقال جل وعلا جعلنا من الماء كل شيء حي، فليس الماء كغيره بل هو عصب الحياة، ومن خصائصه أنه يطهر غيره. فالماء إذا بلغ هذه الكثرة في الغالب أنه إذا وقع فيه نجاسة من بول أو دم أنه إيش؟ يغلبها. وهذا ما قول الشيخ إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا حكم غالب. وإلا فلو تغيرت، لو كانت النجاسة كثيرة ووقعت في هذا الماء، فلنفرض عندنا درام ماء كبير وقع فيه نجاسة، غالبا أن النجاسة لا تؤثر فيه، لكن لو وقعت نجاسة كثيرة غيرت أحد أوصافه إما اللون أو الطعم والريح، فهنا نعلم أن النجاسة قد أثرت فيه فأصبح الماء نجسا ومستعمله مستعمل للنجاسة. فحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث هذا على سبيل الغالب، وأما إذا كان أقل من قلتين فقد ينجس وقد لا ينجس، هذا هو الراجح الصحيح. الراجح الصحيح أن الماء لا ينتقل من الطهورية إلى النجاسة إلا بالتغير، سواء كان قليلا أو كان كثيرا، ولا فرق بين القليل والكثير، وهذا هو الراجح، وإنما العبرة بالتغير. فمتى ما غيرته النجاسة أصبح نجسا، فمستعمله بعد ظهور النجاسة فيه مستعمل للنجاسة، والإنسان مأمور باجتناب النجاسة. وأما الحديث فإنما خرج حكم أو كان على سبيل الغالب. قال الشيخ أو كان جاريا لم ينجس شيء، كذلك إذا كان جاري. لماذا؟ قال لأن الجاري يطهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم الغسل فيه، لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، أما الذي يجري فهذا إيش؟ يغلب النجاسة. فاستفاد العلماء من هذا الحديث أنه يفرق بين الماء الراكد والماء الجاري، فإذا كان الماء جاري ولو أقل من قلتين فإنه لا ينجسه ما يقع فيه من نجاسة. إذن عند المذهب أن الماء إذا بلغ إذا كان أقل من قلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة، والصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير. وإذا كان أقل من قلتين يفرق العلماء المذهب، يقول إذا كان أقل من قلتين وكان راكدا لا يتحرك فبمجرد وقوع النجاسة ينجس للحديث، وأما إذا كان جاري أقل من قلتين جاري فلا ينجس، والصحيح أنه لا ينجس هذا ولا هذا إلا بالتغير. فمتى ما ظهر أثر النجاسة إما بتغير لونه أو ريحه أو طعمه فهذا نجس، وما لم يتغير سواء كان جاريا سواء كان أقل من قلتين أو أكثر أنه لا ينجس إلا بالتغير، وهذا هو الراجح الصحيح، وهذا يريح المسألة كثيرا. يقول الشيخ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، أي إذا كان الماء أكثر من قلتين لا يعني أنه لا ينجس مطلقا، بل ينجس مثلا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، وكذلك إذا كان جاريا فتغير فإنه ينجس. إذن إذا تغير الماء بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع، وإنما الخلاف وقع فيما إذا كان الماء أقل من قلتين هل ينجس ولو لم يتغير أم لا ينجس إلا بالتغير؟ الصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير. فقول الصحيح أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا، قليلا كان كثيرا جاريا راكدا، وهذا هو الراجح الصحيح. قال الشيخ وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، أي ما سوى ذلك، ما إشارة ذلك إلى ماذا؟ إلى قلتين، أي ما إذا لم يكن قلتين فينجس مجرد الملاقاة، وإذا كان راكدا ينجس مجرد الملاقاة. والصحيح أنه لا ينجس في كل حالة إلا بالتغير، وهذا هو الراجح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب من السباع، قال إذا كان ما قلتين لم يحمل الخبث، وسئل النساء عن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض أو يلقى فيها خرق الحيض وينتابها الكلاب والسباع، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حكم عام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أي الماء عنده قدرة على التطهير لا ينجسه شيء، ومعلوم أنه لو تنجس وظهر هذا النجاس أنه يتنجس إجماعا. فإذا المعنى قول إن الماء طهور لا ينجسه شيء أن هذا أصل في الماء، الأصل في الماء أنه طهور لا ينجسه شيء، وهذا الحديث عام، ويكون معنى إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث على سبيل الغالب، على سبيل الغالب. قال الشيخ والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي، طبعا أوزان هذه قديمة. قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته، أو سلب طهوريته. إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور، طبخ في الماء ما ليس بطهور، طبخ فيه بطاط، طبخ فيها عيش، أشياء من الطاهرات، أو خالطه فغلب على اسمه أو نزل ما طبخ، يعني الطبخ في الغالب يجعل المطبوخ في الماء يغير أوصافه، تطبخ شيء فيه يحيل ويغير أوصافه، أو خالطه فغلب على اسمه، أي وقع في الماء شيء غلب على اسمه، وقع في الماء، الآن في الماء تضع فيه شاي يتغير إيش يصبح الآن يسمى إيش؟ شاي. وتأتي ما تضع به عصير يصبح إيش؟ عصير وهل مجرد. فإذا وقع فيه طاهر فسلبه اسمه، أي أصبح يسمى إما مقيد أو مطلق. يعني الآن هذا الماء وضع فيه زعفران يسمى إيش؟ ماء زعفران. هل هو ماء مطلق ولا مقيد؟ الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمم، إنما أباح الله الوضوء بمعنى بالماء المطلق، أي ما يطلق عليه ماء فقط. لكن ماء الزعفران ماء مطلق ولا مقيد؟ مقيد. ماء الورد مقيد. طيب إذا غير اسمه بالكلية أصبح يسمى شاي، بيبسي، عصير، أصبح الآن إيش؟ ليس ماء أصلا. واضح؟ فالشاهد أن الطاهر إذا وقع في الماء أو طبخ فيه فإذا سلبه اسمه بحيث لا يسمى ماء، يسمى ماء زعفران، ماء ورد أو شاي وما شابه ذلك، فإنه أصبح ليس ماء لا يتطهر به. لماذا؟ لأننا أمرنا بأن نتطهر بماذا؟ بالماء المطلق. قال فلم تجدوا ماء، وهذا ليس مطلق. قال أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. الحالة الثالثة أن يستعمل في رفع حدث، يعني هذا ماء أخذه رجل محدث فتوضأ به، الماء هذا المتحابر من المتوضئ والمتقاطل لو جمع فتوضأ به إنسان قال هذا ليس بطاهر أو ليس بطهور، عفوا طاهر غير طهور. لماذا؟ قالوا لأنه ماء مستعمل في رفع حدث. الدليل قال الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، قالوا فدل على أن المستعمل في رفع حدث لا يستعمل فيه رفع حدث آخر. فهذا الماء إما أن يضع المتوضئ يده فيه أو يتحاضر من يده فيجمع، فهذا إيش؟ يصبح طاهرا غير طهور. لماذا؟ لأنه مستعمل في رفع حدث. قول الشيخ استعمل في رفع حدث. طيب لو استعمل الإنسان الماء لتجديد وضوء هل يسلبه الطهورية؟ يعني رجل على وضوء قال أنا أريد أن أجدد الوضوء من غير حدث فاستخدم الماء، هل الماء الآن الباقي بعد استخدامه يصبح طاهرا فقط؟ لا، هو طهور في المذهب، طهور أو طهور. الماء المستعمل في رفع حدث قالوا يصبح الماء طاهرا غير طهور. الدليل قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، قال ولو لم يكن ذلك لأجل أنه لا يطهر لما كان لنهي معنى. والصحيح أن الماء ليس هناك ماء طاهر غير طهور، الماء إما أنه طهور وإما أنه نجس، وليس الماء قسم ثالث. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة هذا على سبيل الكراهة، بل دل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة وكانت جنبا، يعني استخدمت الماء في رفع حدث أكبر، فقال يا رسول الله إني كنت جنبا، قال الماء لا يجنب، وتوضأ به. وهذا هو الصحيح أن الماء ولو استخدم في رفع حدث فإنه طهور. فعلى هذا فنقول في المسائل الثلاث، المسألة الأولى إذا قدر في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه سلب الطهورية، إذا طبخ فيه فغير اسمه أو وقع فيه شيء من الطاهرات فغير اسمه فهذا ليس بطهور، لأنه أصبح الآن ماء مقيد أو غير ماء. أما الماء الطهور المستعمل في رفع حدث فالصحيح أنه باق على طهوريته لعدم الدليل الصريح الذي يسلبه الطهورية. ولذلك نقول أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، إما طهور وإما نجس، وهذا هو الراجح الصحيح. قال الشيخ وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. القاعدة تقول أن اليقين لا يزول بالشك، ودليل هذه القاعدة الفقهية قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد في الصلاة شيء، يعني يشرب بطنه يتحرك فيظن أنه قد خبر منه ريح، فقال لا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فدل على أن الشك هذا العارض لا يؤثر، هو الآن متيقن أنه على طهارة ومصلي وهو على طهارة، ثم شك هل خرج منه شيء أم لا، الشرع ألغى الشك حتى يحصل اليقين. لماذا؟ بسماع الصوت ووجود الريح. قال العلماء هل يستفاد منه قاعدة فقهية أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. يقول الشيخ إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسة بنى على اليقين. يعني الصورة الأولى رجل متيقن أن الماء نجس، يعني أن هذا الماء في إناء نجس، ثم شك هل طهر الماء ولا ما طهر، نقول ما هو الأصل؟ النجاسة. لا يتغير حكمه إلى طهر حتى تتيقن أنه تغير. أما مجرد الشك فألغي الشك، الأصل أنه نجس. طيب عكس المسألة، رجل ماء طهور ثم شك هل تنجس أم لم يتنجس، نقول الأصل ماذا؟ الأصل طهر. الشك العارض بعض اليقين، الأول تيقن أن الماء نجس فشك في طهارته، الشك ملغي والماء نجس. الصورة الثانية الرجل يتيقن أن الماء طهور وشك في النجاسة، ألغي الشك والأصل. قال بنى عن اليقين، أي في كلا الصورتين. قال وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها. يعني رجل وقع على ثوبه نجاسة، على ثوبه وقع بول مثلا أو مذي، ثم لا يدري أين الموضع، يغسل بالقدر الذي يغلب على ظنه أنه قد طهر. والدليل على ذلك لحديث المذي، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي يصيب الثوب، قال كيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال انضح حيث يرى أنه أصاب منه. فالإنسان مثلا إنسان وقع على، يعلم أنه وقع على ثوبه في هذه البقعة بول مثلا ولم يظهر له أثر أو ما شابه ذلك، فإنه يغسل بحيث يتيقن أنه أصاب موضع النجاسة، ولا حين يغسل كل الثوب. قال بنى عن اليقين، أو قال غسل ما تيقن به غسله. قال وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، يعني هذا رجل عنده ماء، ماء يعلم أنه إيش طهور وماء يعلم أنه نجس، وشك أيهما الطهور. يقول الشيخ تيمم وتركهما إيش؟ إذا كان الماء الطهور كثير قال يخلط، لكن نقول إحنا قليل، واضح؟ طيب ماذا يفعل؟ الآن لو استخدم كلا الماء، لو استخدم أحدهما فقد يكون هو النجس، وإن استخدم الطهور أولا ثم النجس ثانيا يكون إيش؟ قد تنجس. فماذا يفعل؟ قالوا يتركهما، يعني لا يتيقن، قالوا يتيمم. وهذا كله مبني على المسألة أن الماء إذا كان قليلا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. عندهم الماء إذا كان أقل من قلتين لو تضع فيه قطرة بول نجس، مع أن هذه القطرة ما أثرت، قال ماء قليل. وعلى القول الصحيح هل يمكن يشتبه عليك الطهور بالنجس؟ ما يشتبه، لأن النجس ماذا؟ قد تغيرت أوصافه، فما تغيرت أوصافه فهو نجس، وما لم يتغير فهو طهور. ولذلك على القول الصحيح لا ترد هذه المسألة أصلا، لأن الماء النجس يعلم بتغير أوصافه، وأما عندهم ما كان أقل من قلتين فلو قطرت فيه قطرة بول نجس، مع أنه لم يتغير شيء قال لكن نجس لأنها أقل من قلتين. طيب قال الشيخ وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهم. لو اشتبه طهور بطاهر، قلنا الطهور هو الذي يطهر من أحداث النجاسة، والطاهر كالمستعمل في رفع حدث مثلا، احنا قلنا المستعمل في رفع حدث على المذهب أنه لا يجوز إيش سلمه الطهورية يتوضأ منه، والصحيح أنه يتوضأ منه. قال اشتبه طهور بطاهر، يعني هذا ماء طهور وهذا ماء طاهر، قال توضأ من كل منهما لأنه لا يضر، سواء ابتدى بالطهور فقد حصل الوضوء، استخدام الطاهر بعده لا ينجسه ما يضر، ابتدى بالطاهر ثم توضأ بالطهور حصل المطهور، بخلاف النجس، النجس ينجس بدلا. وعلى قول الصحيح أنه ليس هناك قسم يسمى إيش طاهر، بل الماء إما أن يكون ماء مطلقا فهذا طاهر فهذا طهور، وإما أن يتغير بالنجاسة فهذا إيش نجس. أما الماء المقيد أو الماء الذي سلب اسمه فهذا ليس بماء أصلا. قال الشيخ وإن اشتبه الثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. اشتبه الثياب طاهرة بنجسة، يعني هذا رجل عنده ثوبان، عنده ثلاثة ثواب، ثوب النجس وثوبان طاهران، لكن اشتبه ما يدري أيهما النجس، ماذا يفعل؟ لو أخذ واحد قد يكون واحد هذا إيش؟ نجس، هو النجس، ماذا يفعل؟ يقول الشيخ صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. نقول كم عدد النجس؟ واحد، نقول صل صلاتين، خذ من كل ثوب صلاة. مثال، هذا ثوب نجس وثوبان طاهران، يقينا أنه لو صلى بثوبين فحسب صلى بثوب طاهر، لأن النجس واحد، فلو أخذ هذا الثوب والثوب الثاني صلى فيه يقينا صلى، فهكذا يفعل. طيب، عنده ثوب طاهر وثوبان نجسان، كم يصلي؟ من كل ثوب يصلي بعدد النجس ويزيد النجس اثنين، يصلي ثلاث صلوات، يكون ثوب صلاة. طيب، ثوبان نجسان وثوبان طاهران، نقول يصلي ثلاث صلوات، يختار من كل صلاة ثوب، لأنه الثوبان نجسان اثنين، هو صلى ثلاث بثلاث ثواب، يقينا أحد الثلاثة ايش؟ وعلى القول الصحيح أنه لا يشتبه هذا بهذا، لأن النجاسة أمرها ايش؟ واحد، نقول ايش؟ انظر في الثياب فما غلب على ظنك انه طاهر ولم ترى فئه النجاسه فصل به، ولم يامرنا الله ولم يكلفنا ان نصلي صلاه واحده مرات، وهذا الاصل اصل ليس بصحيح، بل الصحيح ان الانسان يغلب على ظنه ينظر في الاثواب فما لم ير فيه اثرا بين النجاسه فيصلي به ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال وتغسل نجاسه الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، وفي لفظ أولاهن بالتراب. طيب هذا الحديث في الكلب، فماذا عن الخنزير؟ قالوا لأن الخنزير أخبث من الكلب، إذا كان الشرع أمر الكلب بالغسل سبعا فالخنزير أخبث فيقاس عليه، والصحيح أن هذا خاص بالكلب. لماذا؟ لعدم العلم بالعلة، والقياس إنما يصح إذا علمت العلة، القياس الحاق فرع بأصل علة. نقول العلة بغسل الكلب سبع مرات ولهن بالتراب غير معلومة، فكيف يقاس عليه؟ وذلك الراجح أن الغسل سبع ولهن بالتراب إنما خاص بالكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدنا فإنه يغسله سبع ولهن بالتراب. طبعا ليس تراب ناشف، تراب مع ماء، يعني أول غسل تراب مع ماء، يأتي بالإناء يريق ما فيه مما ولغ فيه الكلب بلسانه، ثم يأتي بتراب وماء ويدركه، ثم يريق عليه الماء ويغسله، ثم يريق الماء ويطلق ثم يغسله، ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، كل مرة يعمم الإناء ثم يغسله. فإذا تم سبعا ولهن بتراب فقد تم غسل الإناء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة والله أعلم بها. أما الخنزير فالصحيح أن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات، كنجاسة البول والدم والغائط، تغسل غسلة واحدة إن كفت أو زاد حيث يزول أثر النجاسة. قال الشيخ ويجزئ في سائر النجاسات، أي غير نجاسة الكلب والخنزير، كنجاسة الدم والبول والغائط وشور السباع وما شابه ذلك. قال يجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، ثلاث منقية، أي لا يكفي بذلك غسلة واحدة، يعني نجاسة البول على الثوب كم غسلة لابد؟ ثلاث، يعني تأتي إلى بقعة التي عليها البول تعممها بالماء ثم تفركها وتعصرها، هذه غسلة، ثم تعممها بالماء ثم تعصرها، هذه غسلة ثانية، ثم تعممها بالماء ثم تعصرها، هذه غسلة ثالثة. الدليل على الثلاث قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر مستيقظا من نوم، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يضع الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال والعلة من أمر بغسل اليدين هي النجاسة، فكونه أمر أن تغسل اليد المستيقظ من النوم ثلاثا يدل على النجاسة، لا بد فيه من غسل ثلاث غسلات، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن النجاسة كما ذكرنا الحكم يدور مع وجودها، متى ما زالت زال حكمها، زالت بغسل زال حكمه. وأما العلة في غسل يد المستيقظ من النوم ثلاثا فغير معلومة، فقوله أين باتت يده لا يعني ذلك النجاسة. ولذلك لو الإنسان تيقن لو لف يديه بحيث يعلم أنه لم تقع النجاسة كان مأمور أن يغسل ثلاثة ولا لا؟ مأمور، كل مطلق، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه سواء كانت اليدين مكشوفة أو غير مكشوفة، وهذا يبطل تعليل ذلك بالنجاسة. إذا لو كانت العلم نجاسة وربطت اليد وغلفت وعلم أنها لم تقع النجاسة ما لم يكن مأمورا بغسلها على خلاف الحديث. وذلك الصحيح الله أعلم بها، وقيل أنه لعبث الشيطان بها. فالشاهد أن النجاسة سوى نجاسة الكلب تغسل مرة واحدة، فإن زالت عين النجاسة كفى ذلك، وإن لم تزل تغسل مرة ثانية حتى تزول. فليس في غسل سوى نجاسة الكلب عدد معين. فالإنسان لو أتى على ثوبه بول أو دم فأراق عليه الماء وفركه ثم عصره وزالت عين النجاسة لم يبق لها أثر، كفى كفى، لأن النجاسة حكمها يدور مع وجودها، متى ما وجدت على الثوب منعت من الصلاة، زالت الآن خلاص. واضح؟ وهذا هو الراجح الصحيح. قال الشيخ: فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. ذنوب يعمل سجل دم من ماء. يقول: إذا كانت النجاسة على الثوب على الأرض لا يمكن غسلها، تأخذ التراب وتغسله، ماذا يفعل؟ الاستكثار، يقول: تأتي بماء كثير وتريق على هذا، ولا يؤمر أن تزيل التراب. الدليل أن أعرابيا بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يراق عليه ذنوب من ماء، يعني هذه الماء، فدل على النجاسة الواقع على التراب يكتفى بذلك بإيش؟ تعميمها بالماء وسهل. فإن الماء أصلا، التراب أصلا أحد الطهورين. هذا إذا كانت رطبة جديدة، أما إذا نشفت نشفتها الريح والشمس فلا يحتاج التعميم بالماء، لأن الحكم كما ذكرنا في النجاسة يدور مع وجودها، متى ما وجدت وظهر أثرها وجد حكمها منع من الصلاة ونحوه، متى ما زالت زال حكمها، زالت بماء، بغير الماء، بالجفوف، بالشمس، بالريح، زالت. قال الشيخ: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المسح. هناك نجاسات لكنها مخففة يكتفى فيها بما يسمى بالنضح. ايش النضح؟ ما الفرق بين الغسل والنضح؟ الغسل تعميم البقعة بالماء ثم عصرها، يعني الغسل مثال ذلك، رجل وقع على ثوبه بول يغسلها، معنى يفعل لابد ان تعمم البقعة بالماء، تعممها ثم لابد من العصر، لأن العصر ماذا سيفعل؟ سيخرج الماء ويسحب معه النجاسة، هذا الغسل، إذا تعميم البقعة وعصرها. أما النضح فرش ليس فيه لا تعميم وليس فيه عصر، فلو وقعت نجاسة مخففة كالمذي على الثوب يكتفى به بالنضح. النضح ماذا تفعل؟ تأخذ ماء وتريق على الثوب، لا يشترط التعميم ولا يشترط العصر، هذا على سبيل التخفيف. هناك نجاسات مخففة يكتفى فيها بالنضح ولا يشترط فيها التعميم والعصر اللي هو غسل، منها بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. قيد الشيخ بأنه غلام خرج بذلك الجارية بنت الأنثى، لم يأكل الطعام خرج بذلك من أكل الطعام. دليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم قيس بن محصن رضي الله عنها: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لم يأكل الطعام فبال في حجره فداعى بماء فراقه عليه، بس مجرد إراقة. طيب، هذا الحديث فيه التقييد بأن الغلام لم يأكل الطعام، قال وهو قيد. لماذا؟ قال لأن لو لم يكن كونه لم يأكل الطعام أثر في الحكم لما ذكرته الصحابية، لو كان لا أثر لكونه أكل ولم يأكل لم تذكره، وإنما ذكرت قالت أوتي بغلام لم يأكل الطعام، فدل على أن هذا قيد في الحكم وفي الفعل وهو النضح، وهذا دليل أنه لم يأكل الطعام. دليل أنه الغلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البنت وبين الذكر. إذن البنت بولها كسائر النجاسات يشترط فيه الغسل، وأما الغلام الذي لم يأكل الطعام فيكتفى به بالنضح، والعلة الله أعلم بها. طيب، ما معنى لم يأكل الطعام؟ أي لم يشتهي الطعام، ليس معنى ذلك أنه لا يطعم، لا، الطفل أبو 3 أشهر يطعمونه ويكسرون له بعض الفتات ويطعمونه، إذا وصل الطفل إلى حد يشتهي الطعام ويريده ويطلبه خلاص الآن أصبح بوله كسائر الأبوال بشرط الغسل. أما إذا لم يشتهي الطعام بعد، أي لم يزل يعتمد على الحليب ولم أطعم، إذا لم يشتهي ولم يطلبه فهذا بوله مخفف. كما فسر ذلك قتادة وغيره. قال وكذلك المذي، أيضا المذي، المذي سائل يخرج عند الشهوة والتفكر في الجماع والمداعبة، سائل شفاف لزج، هذا نجس لكن نجاسته مخففة للمشقة الاحتراز منه، إذ هو يخرج من غير شعور وربما يكفر على الإنسان، كما كان علي رضي الله عنه قال كنت امرأ مزاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. ويدل عليه أن المذي نجس حديث سهل بن سليف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفة من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه، لو لم يكن نجسا لما أمر إيش بالنظر، لكنه لكونه يكفر يشق خفف الشرع فيه فيكفر بالنظر. فالإنسان لو شعر أنه مذي يأخذ مكان المذي وينضح، لا يشترط إيش أن يعمم ويعصر، هذا إلا في البول وما شابه ذلك. إذن المذي وبول الغلام نجاستهم مخففة اكتفى بها بالنظر. إذن النجاسات على هذا الكلام ثلاث أنواع، نجاسة مغلظة وهي التي شرب فيها سبع غسلات إحداهن بالترابة، هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، ونجاسة مخففة اكتفى فيها بالنظر وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي، ونجاسة اعتيادية وهي التي يشترط فيها الغسل من غير عدد معين وهي سائر النجاسات سوى ما ذكرنا. قال الشيخ ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيء فنحوه، أي يعفى عن يسيره أي المذي، يعفى عن يسيره كالقطرات ونحو ذلك لمشقة الاحتراز، وعن يسير الدم. وعفي عن يسير الدم ويسير المذي قالوا لأنه يشق الاحتراز منه، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، فكلما عظمت المشقة عظم التيسير، وهذا من رحمة وسماحة الشريعة. فالدم يقتل الإنسان قد لا يشعر به، بثور وحبوب وغير ذلك وجروح وقروح، فهذا يعفى عن يسيرها. قال وما تولد منه من القيح ونحوه مما يخرج من الإنسان عادة من القيح وما شابه ذلك من الجروح، قال يعفى عن يسيرها، إذا كانت يسيرة قطرات وما شابه ذلك يعفى عنها لأنه يشق الاحتراز منها، يشق الاحتراز منها. قال الشيخ وهو أي ما هو اليسير الذي يعفى عنه؟ ما لا يفتش في النفس، أي بحيث إذا رأى الإنسان لم يفتش لم يكن كثيرا، أما إذا رؤية المذي أو رؤية الدم بحيث كان يستفحش يستفحش الناس ويرون أنه كثير، والعلماء بعضهم يقدره بالدرهم وبعضهم يقدره بالظفر وبعضهم يقدره بالقطرات، الشاهد أنه إذا كان يسير كالقطرة وقطرتين وما شابه ذلك فهذا يعفى عنه، أما إذا كان بحيث الناس يستفحشون منه يستفحشونه في النظر فهذا. قال الشيخ ومني الآدمي، طبعا الدليل على أن الفحش قول ابن عباس رضي الله عنه، فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا كان الدم فاحشا نقض الوضوء، قال فلما علق النقض الوضوء بالدم الفاحش دل على أن الأحكام المتعلقة بالدم إنما هي في الدم الفاحش بخلاف الدم اليسير. قال ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. ذكر الشيخ أمرين مما اختلف فيه العلماء وبين من الصحيح أنه طاهر، بول مني الآدمي طاهر مع أنه خرج من السبيلين لكنه طاهر. الدليل قال الدليل حديث عائشة رضي الله عنها قال كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي فيه، وقال كنت أفرك يابسا لظفري. ولو كان نجسا المعلوم أن فرك المني اليابس هل يزيل عين المني؟ لا يزيل ما غوضه، لكن يبقى إيش أثره موجود، فلو كان نجسا لما أمر إيش لأمر بغسله ولما أزيز فرقه، وهو أصل خلقة الإنسان ولم يكن الإنسان ليخلق من إيش من نجس، لذلك الصحيح أن المني طاهر. يقول الشيخ وبول ما يؤكل لحمه طاهر، ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والغزال والكنجر والأرنب وما شابه ذلك ما يؤكل لحمه فبوله طاهر، أبوالها وأرواتها طاهرة، فبول الإبل طاهر، بول الغنم طاهر، بول الغزال وما شابه ذلك كل ما يأكل لحمه فهو طاهر، بول الفرس، بول البغل، البغل نجس لأنه محافظ، وبول حمار الوحش وما شابه ذلك. الدليل على ذلك قال الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض الغنم، ومعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو من أرواتها ولا أبوالها، فلو كان نجسا لا نهي عنه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لمن أصابهم داء البطن في المدينة أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، فلو كان نجسا لما شرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. فلو كان البول نجس فهو حرام ولا يكون فيه شفاء، فدل على أنه طاهر. وهذا هو الراجح الصحيح، أن البول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، بل في أبوال الإبل شفاء. قال الشيخ: باب الآنية. باب الآنية، هناك آنية هناك حلية. طلعوا الساعة، العلم يبيل الصبر يا جماعة، العلم يحتاج إلى صبر، ها؟ الإنسان يجاهد جهاد. قال: الآنية هناك آنية وحلية. يقول العلماء: كل ما يلبس فهو من باب الحلية، كل ما يلبس يسمى ايش؟ الحلية، سواء كان لباس أو سلاح. وأما ما لا يلبس فهو من باب الآنية، مثل المكحلة والمحبرة والإبريق، فيدخل في حكم الآنية. العلماء احتاجوا إلى التكلم في الآنية، لأن الماء هذا الذي هو أحد الطهورين لابد أن يحفظ ايش؟ في آنية، احتاج إلى حكمها. قال الشيخ: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها. صحافها الإناء يعني، صح، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا جهنم. طيب، هذا الحديث يدل على التحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، لكن الشيخ يقول: لا يجوز استعمال آنية في طهارة غيرها. طيب، الحديث في الأكل، فلما سوى الشيخ بين الأكل وبين تجعل إبريق من ذهب؟ يقول: لا يجوز استخدام إبريق من ذهب. واستدل بحديث الأكل، لماذا؟ قال: العلة، قال: إنما نهينا عن الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة لأنها من أفعال الكفار. قال: ويقاس عليها استعمالها في سائر أنواع الاستعمال، كان يجعل إبريق من ذهب، غلاص من فضة، وما شابه ذلك، لا يجوز استعماله. إذن استعمال آنة الذهب لا يجوز قياسا على الأكل والشرب. وكل هذا مبني على أن العلة في النهي عن الأكل والشرب في آنة الذهب والفضة أنها من آنية الكفار. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولا في الآخرة، فدل عنها من آية الكفار. قال: ولا فرق عند الكفار بين أكل الشرب فيها وبين استخدامها سائر أنواع الاستخدامات. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز. وقال ابن القيم: أن آنة الذهب والفضة تكسب القلب حالة تنافي العبودية والاتقاء لله جل وعلا، لذلك خصت للمؤمنين في الاستخدام. والصحيح أنه لا يجوز. فلو إنسان أتى بإبريق من ذهب وفضة يحفظ به الماء ما يجوز، أو قلنا من ذهب وفضة لا يجوز، قياسا على الأكل والشرب. وهذا عام للرجال وللنساء. قال الشيخ: وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. التضبيب في اللغة شدة القبض على الشيء، شدة القبض على الشيء. يقول الشيخ: حكم المضبب بهما حكمهما. الآن إناء من ذهب، إناء خالص من ذهب أو فضة، هل يجوز الأكل فيها واستعماله؟ لا يجوز. طيب، ما فيه ذهب وفضة لا يجوز أيضا. لماذا؟ قال العلماء: لأن النهي عن الشيء يستلزم النهي عن قليله وكثيره. لو قلت لمساعد: لا تأكل الخبز، فأكل شيء من الخبز، يكون فعل النهي اللي ما فعله، فعل النهي. فالنهي عن الشيء يستلزم النهي عن قليل وكثير. فإذا نهينا عن استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب ويقاس عليها استعمال، فإن هذا النهي يشمل الذهب الخالص وما كان فيه ذهب أو فضة. واضح؟ هذه قاعدة، النهي عن الشيء يستلزم النهي عن قليل وكثير، كما أن الأمر بالشيء أمر بقليل وكثيره، كما أن الأمر بالشيء أمر بقليله وكثيره. طيب، يستثنى مما فيه ذهب أو فضة، يستثنى صورة واحدة، قال الشيخ وحكم المضبب به ما حكمه؟ يعني لو أتينا بإناء جعل فيه ذهب وفضة تضبيط شد الذهب والفضة ها؟ أو جعل تزيين أو طلي بالذهب والفضة ترتب له قيمة ها؟ أو جعل فيه قطع من ذهب والفضة لا يجوز. لما ذكر يستثنى من ذلك صورة واحدة، يقول إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، استثنى من ذلك ضبة يسيرة خرج بذلك الضبة كثيرة، وأن تكون الضبة إيش من فضة. دليل قال الحديث أنس رضي الله عنه قال انكسر قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قدح الحديد كسر فاتخذ مكان الشعب، الشعب اللي هو الشرخ، سلسلة من فضة. إيش سلسلة؟ يعني هذا الشرخ أليس لابد أن يسد؟ يؤتى بفضة يذاب ثم إيش يغلق هذا الشرخ. قال فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، ولا زال هذا إناء عند أنس رضي الله عنه وكان يشرب منه. فهذه إيش؟ فضة ويسيرة. قالوا هذه الصورة خرجت من الحكم العام. لماذا؟ لأن النهي عام، لا تشربوا في الذهب والفضة ويأخذ بذلك ما كان فيه. فقال إذا ما نستثني إلا ما دل عليه الدليل، فدل به على أنه فضة ليس ذهب، فالذهب باقي على أصل التحريم، وأنه إيش؟ يسير ليس كثير لأجل صورة المسألة فما كان فيه. ولذلك قال العلماء لا بد لكل حاجة، أن لكل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إنما سد إنما استخدم الفضة لماذا؟ ليسد الشر. لكن لو أتى إنسان وجعل عليه فضة يسيرة خطوط هكذا من غير حاجة للزينة هل يجوز؟ لا. إذا استثنى من استخدام عليه الذهب والفضة أول شيء أن يكون فضة، وأن تكون ضبة يسيرة، وأن تكون لحاجة أن يسد شر أو ما شابه ذلك. أما ما يتخذ للزينة وغيره فلا يجوز لعموم الحديث. قال الشيخ ويجوز استعمال السائل الآن في الطاهرة واتخاذها، سائر الآن الطاهرة يجوز استعمالها واتخاذها، يعني إناء من يواقيت من زبرجد من ألماس مرصع بالألماس، ها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز هنيئا مريئا. وليس الذهب والفضة، الحديث ورد في الذهب والفضة فقط، أما تلك لا يتعلق بها قلوب الناس. يجوز استخدام آنية من حديد من نحاس، وقد أتي مثلا بثور من صفر من نحاس، أتي بثور من حديد، ويجوز كل الآنية من كل موضع إلا ما دل به على التحريم وهو الذهب والفضة. قال الشيخ واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، أي يجوز، يجوز استعمال آنية أهل الكتاب، يعني إبريق ليهودي لنصراني أو جدد مثلا، ها هنقول قدر اللغة العربية من جدد الكويتي أو ما شابه ذلك فيجوز. الدليل قالوا الدليل أن الأصل في الأشياء الطهارة، القاعدة الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة والحل. قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فخلق لكم ميسرا مستعملا مباحا متخذا إلا ما دل به على تحريمه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آنيتي، قال يا رسول الله إن لقوم أهل الكتاب بدار أهل الكتاب أفنأخذ آنيتهم ونستعمل آنيتهم؟ فقال لا تستعملوها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها واستعملوها، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه اليهود، يدعونه اليهود ها ويطبخون بآنيته فيأكل ولا يتحرج من ذلك، فدل على أن الأصل أنها طاهرة، وإنما يستحب الإنسان أن يحترز منها لأنهم ربما لا يتورعون عن استخدام الخنزير أو النجاسات، وإن احتاج إليها فيأخذها ويغسلها على سبيل الاستحباب. أما إذا علم أنهم استخدموا فيها نجسا كخمر أو خنزير فيجب الغسل، وإذا لم يعرف فيستحب، لأن الأصل الآن أنها طاهرة. وذكر الشيخ استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، الأصل أنها إيش؟ طاهرة. كذلك الثياب، لو استعار الإنسان ثوبا من يهودي أو نصراني الأصل أنه إيش؟ طاهر، وليق أنه لا يتحرض من نجاسة، لأن الأصل في الثياب وما خلق الله أنها طاهرة. قال الشيخ وصوف الميتة وشعرها طاهر، صوف الميتة وشعرها طاهر، صوف الميتة كالصوف الذي على إيش؟ ها؟ على الغنم صح؟ خروف، والذي على الإبل ما يسمى وضر، ولي على الماعز شعر. فصوف الميتة ووضرها وشعرها طاهر، الدليل قال الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم الله تبارك وتعالى قد أذن باستخدام الشعور، قال جل وعلا: والله جعلكم بيوتكم سكنا ومن جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم من أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ولأن حياة الشعر والوبر والصوف لا تنجس بالموت، قال العلماء العلة في التنجيس هو أن يكون يجري فيها الدم، ولأن الشعر والصوف ونحو ذلك لا يجري فيه الدم، ولذلك لو جززت أنت شعر أو صوف حيوان هل يتغير؟ لا يتغير. طيب لو قال قائل هذا ينمو يكبر كيف تقول ما تحل الحياة؟ قال العلماء حياة الشعر والوبر من قبيل حياة النبات لا من قبيل حياة الحيوان. النبات يكبر صح، لكن حياة ليس كحياة الحيوان، الحيوان لو مات أنجس وأنتن بخلاف النبات. فقالوا نمو الشعر فيه حياة لكنها حياة من قبيل حياة النبات بخلاف حياة اللحم، فإنه بمجرد فرد الحياة وتركه فإنه ينجس وينتن لأن الدم يجري فيه. فالشاهد أن صوف الميتة وشعرها طاهر، وكان السلف رحمه الله يستخدمون أشعارها أو دارها ونحو ذلك كما ذكر الله تبارك وتعالى وباح ذلك. قال: كل جلد ميتة جبغ أو لم يدبغ فهو نجس. كل جلد ميتة، تأملوا أن الكلام في جلد الميتة، أما جلد المذكى رجل أتى بشاة فذكاها هل هناك شيء من نجس؟ كلها طاهر، شعرها وجلدها وشحمها كلها طاهر. فالمذكاء الكلام ليس عن مذكاء، مذكاء كلها إذا كان اللحم طاهر فكيف بالجلد، إنما الكلام على جلد الميتة. المعلوم أن الميتة نجسة لحمها وشحمها وشحمها. الميتة ثلاثة أقسام: قسم طاهر وهو الشعر والصوف بلا خلاف، وقسم نجس بلا خلاف الشحم واللحم، وقسم ما بين الشعر وبين اللحم وهو الجلد. وهذا اختلف فيه العلماء هل هو طاهر ولا لا. يقول الشيخ: جلد الميتة دبغ أو لم يدبغ هو نجس. الدباغة نوع من التطهير، يطهر يجعل عليه ماء وقرض وما شابه ذلك تزيل نسبة الزهومة أو الدسومة فيه فتذهب النتن عنده. يقول: جلد الميتة نجس مطلقا سواء دبغ أو لم يدبغ. يعني الإنسان وجد شاة ميتة فجلدها نجس، لو أتاه دبغ ما نفعه، لكن جلد المذكى هل يحتاج إلى دباغة؟ لا، جلد ميتة طاهر مطلقا. الدليل قالوا: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا قبل أن يقبض بعام، كتب ألا تنتفع بإهاب ولا رسل، قال الإهاب هو الجلد. قالوا: هذا الحديث كتبه قبل أن يتوفى بعام، فهو ناسخ للحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر. حديث آخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وإذا دبغ الإهاب فقد طهر. قالوا: هذا الحديث متأخر، ألا تنتفع بإهاب، إهاب الجلد. قال: فدل على النفع، فدل على أنه لا تطهر جلود الميتة بالدباغة مطلقا. والقول الثاني وهو الصحيح أن جلود الميتة تطهر بالدباغة إذا كان جلد حيوان مأكول. أما جلود السباع وما لا يؤكل لحمه كالذئاب والقطط والأسود والنمور وما شابه ذلك فإنها نجسة، وجلود إيش الدب وجلد الحمار والبغل نجس لا يطهر بالدباغة. والذي يطهر بالدباغة هو جلد الميتة المأكولة كجلد الإبل والبقر والغنم والغزال. الدليل قال بنع ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الأديم طهوره أو طهوره. وقال: إن دباغها زكاتها. الذكاء هل تعمل في الحيوان غير المأكول؟ لو الإنسان أتى بأسد وذكاء يطهره هذا وينفع؟ ما ينفع. الذكاء تعمل بأي حيوان؟ المأكول. فقولوا إن دباغها ذكاتها جعل الدباغة الذكاء، والمعلوم أن الذكاء لا تعمل إلا في الحيوان المأكول، فدل على أنه لا يطهر بالدباغ إلا ما كان يطهر بالذكاء، فجعل. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن افتراش جلود النمار وجلود السباع، نهى عن افتراشها والركوب عليها، كل ذلك لأنها إيش؟ نجسة. فالصحيح أن الجلود تقرب دباغ خلاف لما ذكر الشيخ، لكن أي جلود؟ جلد الحيوان المأكول. فلو أتى الإنسان بجلد حية فدبغ ويقهر ولا ما يقهر؟ ما يقهر، إنه غير مأكول. لو جلد قرد ما يقهر، جلد دب ما يقهر، جلد أرنب يقهر، جلد بقر يقهر، وهكذا. وهذا هو الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم. قال الشيخ: وكذلك عظامها، كذلك عظام الميتة، يقول الشيخ نجسة. الدليل قال الدليل قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة. قالوا: فدخل في الميتة إيش؟ عظامها. قالوا: لأن العظام تحلها الحياة، فإن مخ مصنع الدم وين موجود؟ في مخ العظام. الدم وين يصنع؟ الدم إنما يصنع في مخ العظام، في قلب العظم مصنع الدم، يفرز الدم كله بأنواع كذا، الدم الحمراء والبيضاء والبلاز وغيرها. قالوا: فدأت العظام. وقال: يدل على أنها تحلو الحياة. ثم أتى أخذ عظم ففتته وقال: أتزعم أن ربك يحيي هذه؟ قال أنزل الله عز وجل إيش؟ قالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها. قال: فدل العظام إيش؟ تحيا. ما يدل على أنها إذا ماتت فإنها تنجس. والقول الثاني أن عظام الميتة طاهرة، وأن حياتها كحياة النبات ولا يجري فيها الدم. نعم هو مصنع الدم لكن ليس الدم، وإنما العبرة ليس المصنع، إنما العبرة إيش؟ فيما يصنع في الخارج من هذا المصنع الذي هو الدم من العلم والأحكام. ولذلك مخ العظام هذا لا يصنع حكم الدم، وإنما إذا خرج منه الدم فهذا هو الذي. ولذلك فإن العظام الميتة طاهرة، لأن حياتها من قبيل حياة النبات لا من قبيل حياة الحيوان. والعلة في التنجيس كل ما يجري فيه الدم فهو ينجس. ولذلك أمر الإنسان أن يذكي حتى يخرج المادة المفسدة لهذا، فإذا ذكي الحيوان المأكول طهر، وإذا مات حتى أن فيه لم يطهر، ولو ضرب لم يطهر، حتى يذكى لإخراج المادة التي هي العلة في التنجيس. وهذا هو الصحيح. وكان الصحابة رضي الله عنهم يستخدمون أنشاطا من العظام، بعض الصحابة كانوا يستخدمون عاج الفيل، على الخلاف في أن الفيل هل هو مأكول ولا مأكول، لكن هذا هو الصحيح الراجح لعدم وضوح الدليل. قال الشيخ: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماء والحل ميتته. كل ميتة نجسة إلا الآدمي، كل ميتة نجسة. ميتة ليش؟ الحيوان المأكول غير المأكول. ميتة البقر نجسة، ميتة الإبل نجسة، أما ميتة الحيوان غير المأكول كالسباع هذا الإنسان إيش؟ في حال حياة وبعد الموت كلها نجسة، لعموم قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة. وقال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس مع نجس، وإنه عائد ثلاثة: دم مسفوح والميتة والخنزير. فدل على أنه نجس، دل على أنه نجس. ومر الصحابة رضي الله عنهم بشاة يجرونها، فقال: هل انتفعت بهذه؟ قال: إنها ميتة. قالوا: إنما حرم الميتة أكلها. فدل على أنه كان مستقر عندهم أن الميتة إيش؟ نجسة. ولا يستثنى من الميتات إلا ميتة الآدمي، سواء كان مسلما أو كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. والكافر قالوا أيضا إجماع، فإن نجاسة الكافر نجاسة معنوية لأجل اعتقاد الكفر فيه. ويدل عليه أن الصحابة كانوا يقبرون آباءهم الكفار، ولما توفي أبو طالب أتى علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ البغد توفي قد مات. قال: اذهب فواره ولا تكتف ولا تخبر أحدا. فلو كان الكافر إذا مات غجس لما إيش قبرهم الصحابة ودفنوه كما ألقي الكفار في قريب بدر وغير ذلك. وهذا بلا خلاف بين العلماء. قال الشيخ: وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماء والحل ميتته. حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه كالسمك والحيتان وما شابه ذلك من هذه الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر فهي طاهرة، وحية البحر وما شابه ذلك. يقولون بقوله: هو الطهور ماء والحل ميتته، فدل على ميتة هذا طاهرة. قول الشيخ: الذي لا يعيش إلا فيه، أي لو وجد حيوان يعيش في البر والبحر فميتته نجسة. مثال ذلك التمساح السلحفاة هل تعيش في البر والبحر؟ قال لماذا نجس؟ قال تغليبا لجانب البر. وإذا اجتمع في الشيء مبيح وحاضر يغلب جانب إيش؟ الحظر. هذا أمر قاعدة. إذا اجتمع في الشيء شيء يبيح وشيء يمنع يغلب جانب إيش؟ المنع. والعلماء أخذوا هذه القاعدة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد. قال يا رسول الله لما قال فإذا رميت صيدك فوقع في الماء فلا تأكل. الإنسان رمى صيدا ووقع في الماء فلا يأكل. لماذا؟ قد يكون مات من السهم أو من الرصاص، وقد يكون مات غرقا. فلما احتمل أن يكون مات غرقا وهذا ميتا منع. وإذا رميت سهمك فوجدت فيه أثرا غير سهمك فلا تأكل، لأنك لا تدري أيهما قتل. وقال إذا أرسلت كلبك معلم فوجدت كلبا معه فلا تأكل، لأنك لا تدري أيهما قتل. ما احتمل قد يكون كلبه الذي قتل وهذا مبيح، وأن يحتمل كلب غيره هو الذي قتل وهذا غير مبيح، فمنع الشرع منه. قالوا هذه قاعدة. فالآن هذا جزء منه يعيش في البحر، والبحر حل ميتته، الميتته حل. وجزء يعيش في البر أو منه ما يعيش جزء من حياته في البر، وهذا إيش ميتته نجسة. قال يغلب جانب المنع. وذاك الحيوان بر مائي ميتته كميتة البر تغليب لجانب الحظر والمنع. قال الشيخ وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. ما لا نفس له سائلة، النفس ضرب بها دم، يسمى الدم نفس، لأن النفس والحياة لما تقوم بها، فلو خرج الدم خرجت إيش؟ الحياة. ما لا نفس له سائلة. وذلك يقال التي من ولدت سمى إيش؟ نفس. والحال سمى إيش؟ نفسا ونفس. لماذا؟ لأنه يخرج منها الدم الذي هو عصب الحياة. فما لا نفس له سائلة، أي الحيوان الصغير الذي ليس له دم يراق يظهر منه ظاهر يسيل. استدلوا على ذلك بحديث الذبابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليشربه فإن في أحده داء أحدنا حداء وفي الآخر دواء. قال لو الآن هذه الذباب وقعت ماتت، لو كانت نجسة لكان تغميسها في هذا إيش الإناء ينجسه. فلما أمر بغمسها دل على أنه لا حكم لها لميتتها. فقال إذن كل ما لا نفس له سائلة يقاس على الذباب كالحشرات وغيرها، وكل الحشرات غير مسمى كلها طاهرة إذا لم ليس لها دم يسيل. طيب يقول الشيخ إلا إذا لم يكن متولدا من النجاسة. أما إذا كان هذه الحشرة وهذا الحيوان متولد من النجاسة، هل هناك حيوانات يتولد من النجاسة؟ نعم. الصرصور من أين يتولد؟ نجاسة، يتخلق من النجاسة، يجمع نجاسة يتخلق منها. فقالوا ما كان متولدا من النجاسة فهو نجس ولو لم يكن له نفس سائلة كالصرصور مثلا. لماذا؟ قال لأن أصله نجس. والصحيح أنه ظاهر. لماذا؟ لأن النجاسة حكم شرعي في عين معينة لها أوصاف معينة. مثال ذلك لو أتينا الكلب، كلب النجس، لو حرقت الكلب حتى صار رمادا، الصحيح أن الرماد ليس حكم الكلب. لماذا؟ لأن الشرع إنما حكم بنجاسة الكلب بأوصاف قامت فيه الآن. فلو استحالت هذه الأوصاف، استحالت أي تغيرت من حال إلى حال، تغيرت أوصافها، فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما. والشرع إنما علق النجاسة بهذه الأوصاف. فنقول نعم النجاسة هي الشرع علق، لكن الآن تحولت النجاسة واستحالت إلى صورة أخرى حيوان وحشرة. فالصحيح أن تلك الأوصاف التي علقت بها النجاسة والحكم زال واستحالت إلى حالة أخرى وصورة أخرى. وهذا هو الراجح، أنه لا فرق بين جميع الحشرات، بين ما كان متولدا من النجاسة ما لم يكن متولدا من النجاسة. ناخذ هذا الباب. يقول باب قضاء الحاجة، ويسمي باب الاستطابة، باب التخلي، باب أداء الخلاء. قال يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. الخلاء يعبر بالخلاء لأنهم كانوا إنما يقضون حاجاتهم في البر، لم يكن للناس كنف، كنف جمع كنيف، لم يكن للناس دورات مياه مخصصة في البيوت، وإنما اتخذت هذه بعد. فالخلاء مراد به كل مكان معد لقضاء الحاجة، سواء كان البر أو سواء كان دورات المياه. قال يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، لحديث علي رضي الله عنه، الستر ما بينه وبين عورات، الستر ما بينه وبين أعين الجن، أن يقول الإنسان بسم الله. قال يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا وارد في الصحيح، ورد في الصحيح أن الإنسان أو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كلا الإنسان دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، عفوا حديث أنس. أما ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم فهذا زيادة ضعيفة، بل الصحيح نقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يقول وقبل أن ندخل دورات المياه. طيب لو كان في البر متى يقولها؟ قالوا يقولها إذا رفع ثوبه وقرب الأرض يقولها، والخلاء تبيه، فمتى ما شرع في رفع ثوبه يقولها. قال إذا خرج قال غفرانك، يستغفر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن الإنسان قال أن قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من دخل خلاء أو إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، الحمد لله أذهب عن الأذى وعافاني، هذه زيادة ضعيفة لا تصح. قال ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، قال إن اليمنى تقدم فيما من سبيل التكفير، ومكان قضاء الحاجة مكان إيش النجاسات، فيؤخر اليمنى، وفي الخروج يقدمها لتكون أولها أول القدمين خروجا. قال ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة، لا يدخل بشيء، لماذا؟ لأن من تعظيم الله جل وعلا أن لا يدخل باسم الله جل وعلا بشيء فيه اسم الله، ككتب العلم والنقود التي فيها اسم الله، فضلا عن القرآن، إلى مكان النجاسات وقضاء الحاجة ومكان الأحداث، وكل ذلك من باب تنزيه الله جل وعلا وتعظيم شعائره. قال الشيء إلا من حاجة، كان يخشى مثلا على نقوده وفيها اسم الله يخشى أن تسرق فلا بأس أن يدخل لكن يغطيها. قال ويعتمد في الجلوس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني يعتمد على رجله اليسرى واليمنى منصوبة، قال تكريما لليمنى، تكريما لليمنى تكون منصوبة الاعتماد على اليسرى، ولحديث راغب بن مالك لكن الحديث لا يصح ضعيف. وقال بعض العلماء ان هذه الصوره اسهل لخروج الغائط. قال وان كان في الفضاء، ان كان يقضي حادثه في الفضاء فر ليس دونها ستر، قال ابعد والستر، لحديث المغيرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد قضاء الحاجه ابعد في المذهب، اي يذهب بعيدا حتى لا يرى لاجل ان لا تكشف عورته. قال وارتاد موضع رخوا، اي انسان اراد ان يبول يرتد موضع رخو، لا يرتد موضع يابس، لأن اليابس سيرتد عليه البول. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن عامة عذاب القبر من البول، ومر على قبر يعذب قال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي يعذبان في أمر كان يستطيع الاقتراب منه، أما أحدهما فكان لا يستنزع من البول أن يبول ولا يعلم أن يصيب رشاش البول، أما الرخو قال فيمتص. ودرد بذلك حديث لكنه فيه ضعف. قال ولا يبول في ثقب ولا شق، لا يبول في الجحور وفي الثقب في الحائط لأنها مأوى الهوام، فربما يخرج عليه شيء يضره. وأدناها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان في الجحر. وقيل إن سعد بن عبادة، سعد بن عبادة ولا غيره، سعد بن عباده رضي الله عنه انه قتلته الجن لانه بال في جحر. فالشاهد انها مأوى الهوام، الانسان لا يبول فيها لاجل ان لا يرتد او يخرج عليه شيء يؤذيه او يصيبه شيء من رشاش الموت. قال الشيخ ولا طريق ولا ظل نافع، لا يبول في طريق الناس يرتدون في طريق يسلكونه ويمشون فيه في سفرهم وفي ذهابهم وايابهم، ولا في ظل الاشجار الناس تجلس تحت وتستظل، ولا تحت شجره مثمره الناس تأتي تقطف ثمارها، هذا يتبول ويتغوط يؤذي الناس. لماذا؟ قال لأنها فيه إذاء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اتقوا اللاعنين الذي تخلى في طريق الناس أو ظلهم، وقال اتقوا الملاعن الثلاثة البرازة في الموارد أو تحت ظل الأشجار. وقال الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فدل على أن إذاء المسلمين محرم. فكل مكان يرتاده الناس سواء كان طريقا او مكان يجلسون فيه يتنزهون فيه يخطفون فيه ثمار لا يجوز التخلي لان فيه اذاع. قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، حال قضاء الحاجه لا يستقبل الشمس ولا القمر. لماذا؟ قال الحديث نهى عن استقبال النيرين لكنه حديث لا يصح، رواه ابو داود وحديث ضعيف. فليس في ذلك كراهة. قال: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها. لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لا تستقبل القبلة حال بول وغائط ولا تستدبرها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا او غربوا، هذه لأهل المدينة، يعني شرق او غرب. وهذا من باب تكريم القبلة، اي كأن معنى الحديث لا يكون ايش، لا يكون جهة تبولك هو الجهة التي تستقبل فيها الله جل وعلا في الصلاة، فتكون جهة صلاتك هي جهة ايش، بولك وغائط. ولذلك الإسلام عظم الصلاة، عظم القبلة، وأمر ايش باستقبالها، وجعلها شرط من شروط الصلاة، بل جعلها شعار من شعار المسلمين. قال: من استقبل، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فكيف يجعل الإنسان الجهة التي يستقبلها ويعظمها هي الجهة التي يبول إليها؟ لا يستقيم. ولا فرق بين بوليان ولا غيره لعموم الأدلة، لعموم الأدلة، فهي كثيرة متنوعة، وهذا هو الصحيح. وما سوى ذلك فمحتمل، ما عرض ذلك فهو محتمل. ولذلك الصحيح ولا يفرق بين بوليان ولا غيره، وهذا مذهب بعض الصحابة كأبي هريرة وصاي وغيرها، لأن المراد تعظيم الجهة، تعظيم الجهة. قال الشيخ: ويجوز ذلك في البنيان، لحديث ابن عمر رضي الله عنه: قال: رقيت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته على حاجتي مستقبل الشام مستدبر القبلة. وهذا الحديث على الصحيح، وإن كان في الصحيحين لكنه يحتمل. وأما حديث المنع والنهي فهي حديث صريحة، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مرات متعددة مختلفة في حيين كثيرة، والمعنى فيها ظاهر. وأما الحديث فيحتمل ويرد عليه إرادات كثيرة، فإذا كان يحتمل فإن نبقى على حديث الصريح البينة، وهذا هو الراجح والصحيح، وما ذهب به ابن الأنصاري رضي الله عنه وغيره، فإنه وجد مراحيض الشام جهة القبلة، قال: فكنا ننحرف عنه ونستغفر الله. قال الشيخ: فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينشره ثلاثا. إذا انقطع البول، قال، يضع يده في أصل ذكره ثم يمسحه فينشره ثلاثا. وكل ذلك لحديث لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينكر الذكر ثلاثا، وهذا في الحقيقة من الوسواس والتكلف، الحديث ضعيف، وهذا الراجح. وأن الإنسان يكتفي في غسل رضع الهول، وأما الحديث هذا فلا يصح، لأن فيه يفتح باب الوسواس. قال الشيخ: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها. لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، أي لا يمسك ذكره بيمينه ويلق عليه الماء، ولا يتمسح بها، أي لا يأخذ الحجر يمسح بيمينه. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وكل ذلك لتكريم اليمين، هذا كل يد الأسرى هي التي تمسك. قال الشيخ: ثم يستجمر وترا. يستجمر الاستجمار استعمال الجمار، الجمار هي الحجارة، كما يقال الحجارة من إيش؟ الجمار. يستجمر وترا، أي يستحب إذا استخدم الحجارة أن تكون وتر ثلاث أو سبع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، يجعل العدد وترا، فإن الله عز وجل الوتر يحبه الوتر. قال: ثم يستنجي بالماء. الأفضل يستخدم الحجارة أو المناديل كما يكون مقامها، ويزيل ما غلظ من النجاسة، وما بقي من النجاسة يزيله بالماء. لماذا؟ لأجل أن لا يباشر يده النجاسة، لأجل أن لا تباشر يده النجاسة. فهذه أفضل الصورة، تزيل ما غلظ من النجاسة بالمنديل أو بالحجر، ثم ما بقي من الأثر تزيله بالماء. قال: ودل على ذلك قال حديث قالت عائشة رضي الله عنها: مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا الحديث تابع على ذكر حنابلة، وليس هناك حديث هذا معنى إطلاقا، إطلاق الحديث هذا الله، وإنما الحديث عند ابن داود وغيره: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء أن يستحيوا، ما في يتبع الحجارة، وإنما ورد إتباع الحجارة بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: إن الله أثنى عليكم، قال جل وعلا: الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال: إنا نتبع الحجارة الماء، حيث الله عز وجل عليهم أن يتبعوا الحجارة الماء، قال: يكفر الصفات. قال: فإن اقتصر على الاستجمار أجزأ، إن اقتصر على الاستجمار فقط أجزاه إجماعا من حديث ابن مسعود، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ائتني بثلاث أحجار فاقتصر بها، وهذا بالإجماع. ويقوم مقام الحجارة كل ما إيش يزيل الأثر كالمناديل وغيره والخرق. قال وإنما يجب الاستجمار إذا لم تتعد مزافة موضع الحاجة، موضع الحاجة الدبور والقبور. قال أما يتعدى النجاسة موضع الحاجة كأن سحب النجاسة إلى الأميتين أو ما شابه ذلك أو الفخذين، قال لا يكفي الاستجمار ولا بد من الماء. قال الماء، قال أما الاستجمار هل يزيل النجاسة تماما؟ لا، يزيل الغليظ يبقى أثر، لكن الشرع رخص فيه، رخص فيه وأذن فيه. قالوا فهذه رخصة، والرخصة تتقيد بموضع الحاجة، فإذا وجدنا النجاسة خرجت عن موضع الحاجة لا، نرجع الأصل وهو استخدام إيش الماء وإزالتها بالماء وبغيره يقينا. هذه العلة التي ذكرها. قال الشيخ ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات ملقية، لا يجزئ أقل من ثلاث، يعني إنسان استخدم حجرا واحدا فمسح به وزالت النجاسة يكفي؟ لا، بل لا بد من ثلاث، ولو فعل مرة مرتين لم يكفي. لحديث سلمان رضي الله عنه أن نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود ائتني بثلاث أحجار، قال فأتيت بحجرين وروزة وثمار، قال فأخذها وألقاها فقال وإنها رفس، ثم قال ائتني بغيرها، فدل على الثواب الثلاثة. لماذا؟ قال لأن معلوم أن الحجارة لا تجد نجاسة، ولما كان هذا لا تزيلها والشرع رخص المشقة استظهر بالعدد، أي جعل عدد ثلاثة أقل حتى يغلب على الظن أنها تطهر، حتى يغلب على الظن أنها تطهر ولم يكفي بواحدة، وهذا هو الصحيح، بل هذا هو الصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يزيل أقل من ثلاثة مساحات ملقية، ملقية أي إذا كانت الثلاث غير ملقية وبقي آخر نجاسة لابد من يزيد ويستعمل أن تكون ويتر إلى خمس سبع. قال ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقى المحل، كل طاهر صخر، حجارة البحر، قواقع، ما شابه ذلك، خرق، كل ما كان طاهر يجوز، لأن العلة من ذلك إزالة النجاسة، فما حصل إزالة به حصل. إذا كان شيء أكمل من الحجارة كالمنازل فهذا أكمل، لكن أقل شيء ثلاث مساحات. قال الشيخ يقول بكل طاهر، أما النجس هل يجوز الاستجمار به؟ لو انسان اخذ عظمه على قول من العظام ميته نجسه، ها؟ او اخذ لحمه ميته قد يبس ما يجوز، ها؟ او جلد الشباع ما شابه ذلك لا يجوز لانه نجسه، والنجس لا يجوز النجس، من يكثر النجاسه. قال الا الروث والعظام، فيستثنى من الاشياء الطاهره الروث والعظام، الروث هو رجيع الدواب. أي فراز الدواب كالبقر والابل ونحو ذلك، فهذه لا يجوز الاستجمار بها. والعظام أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجد الروث والعظام فإنها زاد إخوانك من الجن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش ونهانا يستنجي بالروث والعظام، قال نهانا يستنجي بغنى الأحجار ونستنجي برجيعهم بعظم برجيع دابة أو عظم، فلا يجوز استخدام. أما الروث فنقول هذا الروث إما أن يكون من حيوان غير مأكول فهذا إيش استخدام عن الإنسان طاهر، وإما أن يكون روث حيوان مأكول، قد ذكرنا بأن حيوان مأكول روث وبوله طاهر، فهذا لا يجوز استخدامه لأنه تلويث لطعام الجن، طعام علف لدواب الجن، فلو كان نجسا لكان حيوان غير مقبول فهي هذه النجاسه، ولو كان حيوان مقبول فلانه تلويث. واما العظام فنهينا، العله عند الحنابله لانها العظام لان العظام نجسه، والصين العظام ليست نجسه، وانما العله في ذلك ان العظام طعام اخوان من الجن، وهكذا علل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنجب روث العظام فانها زاد اخوانك من الجن، يعني استخدام العظام تلويث لطعام الجن فلا يجوز استخدام العظام. قال وما له حرمة، كل ما له حرمة لا يجوز استخدامه، فالإنسان مثل أوراق فيها علف وما شابه ذلك لا يجوز استخدامه، بأن الإنسان استخدم علف الله مثلا علف الله القرآن ونحو ذلك هذا من أجل أن يكفر علف الله وفي هذا كتاب الله جل وعلا، فكل ما له حرمة من الكتب النافعة وغير ذلك لا يجوز استخدامه، لأن هذا لأن هذا فيه تلويح وفيه عدم تعظيم لحرمات الله تبارك وتعالى. ومثل ذلك الطعام مثلا له حرمة، استخدام الطعام في ذات النجاسة من أعظم المحرمات والعياذ بالله. قال الشيخ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا في أسئلة. يقول الشيخ توضيح بالنسبة وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور، يعني إنسان طبخ بالماء شيء ليس بطهور، شيء طاهر، وضع فيه شيء من الشاي أو شيء من الخبز أو شيء من الأكل كالبطاط وما شابه ذلك وطبخ به، الشيخ ليس بطهورته. لأن لماذا؟ قال لأن الغالب أن الطبخ به ليس وهذا شفاته، ولذلك تجد المطبوخ في هذا يصبح ناقصا بطاير مع كذا مع كذا يغيره. فالعلة في ذلك أنه يسلبه اسمه إما مطلقا أو يجعل اسمه مقيدا، هذا مراده. فيفرق بين الطبخ، الطبخ أكثر تأثيرا من الوقوع. هو قال إذا طبخ بماء أو طبخ بماء ما ليس بطهور، وقال إذا إيش وقع بما ليس بطهور، الوقوع أخف والطبخ أشد. لكن العلة في ذلك أن هذا الأمر يسلبه إما الاسم الكلية كان يصبح شاي بشر ذلك، أو يسلبه الاسم المطلق ويصبح ماء مقيدا. الله أعلم. المخالطة الماذا أن يمتزج الشيء بالشيء ويقوم هذا في هذا بشيء غير تميزه، والمخالطة يختلطان لكن هذا وتميز عن هذا. مثال الزيت لو خبطته في الماء وتركته ماذا سيفعل؟ تميز الزيت الماء. لكن لو وضعت شاي وحجر في الماء أو وضعت كوافور ما شابه ذلك ماذا سيفعل؟ سينتج بحيث لا يمكنك أن تستخلص هذا الذي ذاب وحل بالماء. الخبر نجس، الخبر نجس، وقد نقل بعض العلماء إجماع. وقال ابن رشد رحمه الله ولم يخالف ذلك إلا ولم يقل بخلاف ذلك إلا قول شاذ، وهذا هو الراجح الصحيح أن الخبر نجس، وهذا عليه عامة في العلماء بل حكي الإجماع عليه. الخمر المراد به الخمر الشراب الذي يشرب يسكب، أما العطور فليس الشراب. فكل ما تشرب العطور فهي حالة شاذة نادرة والنادر لا حكم له. الشرع إنما حكم بنجاسة الخمر من باب سد الذريعة الذي لا يشرب حتى يمتنع الناس ويبتعدوا عنه، من باب سد الذريعة سد وسائل هذا. المراد بنجاسة الخمر خمر معد للشرب، أما ما لم يعد الشرب فليس بنجس، مطهرات وغير ذلك ليس من الإنسان، إن هذا المعدل الشرط، بل لو شعب الإنسان كلفة كبد ربما. إذا شككت؟ لا لا حتى تسأل كيف. أما شك السماع شك التعرض ما يأثر. ايش يعني طاهر؟ قلنا ان المي طاهر، فانت اي شيء انت شئت تركته وان كان رطبا يستحب غسله. اي ما يشترط الغسل، اذا كان يابسا يكفي فركه، وان كان رطبا يستحب غسله، ولو لم يغسله ما طهر غسله لانه طاهر. نحن السنه غسله ان كان رطبا وفركه ان كان يابسا. المني ما قلنا له قلنا لا زاد هذا لا لا قلنا جاء قلنا نجاسة مغلظة أو مخففة أو نجاسة فعلية. إذا لم يفعل الإنسان يصلي طبعا. شرع العمدة العدة، شرع العمدة والعمدة شرح الشيخ في نام العبادة فقط، هذا من أنفذ الشروح، لكنه شرحه في أول عمره وذكر أشياء وذكر بل عليها ثم نقضها كلها. من ضمن ذلك أنه ذكر لأن مس الذكر يبدو الوضوء لا كان غير حال، وذكر تسعة أوجه كل تسعة أفضلها في الفتاوى. ذكر الذي يقول الله فيه نفع عظيم. نعم ورد يحلون الشيء من الذهب، وهذا من باب إغاثة الكفار، لكن يرخص في الذهب في الحروب وغير ذلك، من باب إغاثة الكفار. نعم يعني مثلا أتى مثلا يوم رشاش مثلا وزينه بالذهب، لا بأس، لكن حاطة فيه المعنى قال عليه ما تبين. نعم ساعة الذهب للرجال يعني ولا النساء؟ أما النساء فيجوز، أما الرجال فلا يجوز. لو كان يسير، إن كان له قيمة فلا يجوز. إذا كان صدقة بلا صدقة كبيرة وعرق على النار ما خرج شيء ما له حكم، لكن كلام ذهب ثم قطع أنه لا له قيمة ومعنى هذا لا يجوز. خاتم الفضة شوف خاتم الفضة وخطبة، أما خاتم الفضة يجوز، أما الخطبة فهو محرم، بمعنى خاتم الفضة يجوز مطلقا، قال مثلا الفضة أما الغير فلعب به لعبا، فدل على جواز استخدام الفضة، تكون ساعة من فضة، قلم من فضة، نظارة من فضة، خاتم من فضة، وكان خاتم مثلا من فضة خصه محمد رسول الله، لكن للخطبة تشبه الكفار، فنقول استخدم خاتم الفضة لكن ليس للخطبة بل لغير الخطبة هذا مطلقا. أما الخطبة باليمين وباليسار هذا كل من تشبه فلا يجوز. الخطبة يرخص فيها ما يرخص فيها هذا إيه، لكن هذا النساء يعد من باب الزينة لهن، باب الزينة لهن تعتبر آنية. أنا أقول المكحلة تعتبر كلها آنية، المكحلة والمحضرة كل العظام طاهرة، حتى عظام الأسد وعظام النمر مثل ما أن شعره طاهر كذلك العظام والشعور كلها طاهرة، كل غير مأكول، وإنما الجلود إنما طاهر جلد المأكول إذا دبر، هذا في حال ميت، أما المذكر فهو طاهر كله. الشيخ لسه ما عندك ابتداء من جلد التمساح وجلد الحيوان. لما قلنا بأن التمساح محرم والحيوان حر فيجوز يجوز يجوز فيجوز يجوز صلاة فيه، لكن الإنسان مثلا استخدم مثلا جلد تمساح بحيث لا تنتقل نجاسة ولا يصلي فيها فالأولى تنزيه إنسان عنها، لكن لا يمنع من هذا مانع. الشيخ يعني يلبس يعني يطلع فيه مو يصلي فيه، والله الأولى تركه حتى لا يكون مصطحبا للنجاسة، لا يكون مصطحبا للنجاسة. حتى الجن الخنزير بلك كلها الخنزير بعد الله الأحكام ما يجوز استخدامه، ما يجوز استخدام كل ما لا يكون لحمه فضل عن الخنزير، الخنزير أشد. بالنسبة للمجال إذا زالت عين النجاسة وتغيرت أوصاف وزال أثرها فلا يبقى النجاسة في أثر، لا بأس عين عنا. فمتى ما طهر الماء بأي وسيلة من أثر التطهير بحيث ذهب التطهير بجرم النجاسة وبعينها وبأثرها طهر. ها؟ ليش مثال ذلك؟ كلها جاهز في الإجماع، وإنما المختلف في تعليمه هو الذهب المحلق فقط أو غير المحلق. الدم لا يضر، سورة رسالة خولة رضي الله عنه قال يا رسول الله سأل عن دم الحيض، قال يكفيك الماء، قالت إن لم يذهب أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فالصبغة لا تأثر، طالما أن عين الدم ذهبت فيبقى، فالأثر باقي ما لا أثر. إذا ذهب جرم النجاسة عينها وطعمها، إذا قال العلماء العبرة في النجاسة طعم، فمتى ما ذهب الطعم وذهب جرمها خلاص لا يضر في أثره. صحيح يا شيخ في يصبح من أنه لا مأس إن استطعت حفلتين ثم هنا الشفاء. أنت تدري ما خلى هذا لكن زي ما نعم الثعلب على خلاف الثعلب على خلاف فإن الثعلب لا يجوز أكله إنه سبع. إحنا قلنا هذه الأشياء جلود السباع منهي عنها مطلقا ما يجوز يعني جلد الدب وجلد النمر إنه نهى عن افتراشها ها ونهى عن استعمالها جلود السباع فلا يجوز استخدامها. النجاسة ما جلسة مغلظة جلسة كلب إذا ولغ في الإناء نغسل سبع مرات من التراب والنجاسة مخففة تقعد المدي يقول الغلام الصغير لم يقطع غسل النجاسات تغسل يشترط غسل ومرة واحدة إن أذهبت عينها أو أكثر حتى تذهب العين. جزاكم الله خير.